هنا القاهرة. دلوقتي جي معكم مع من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. من القاهرة بدأ وهنكون معاك لغاية الساعة 6. النهاردة موضوعاتنا موضوعات مختلفة متنوعة. هنتكلم عن رامي مالك اللي أخذ الأوسكار النهاردة، وعن شباب الخير، فريق اسمه شباب الخير، وعن كوافيرة للرجال، وأولمبياد الطفل المصري، وقرى نموذجية في الوادي الجديد. أهلا بيك أميمة مهران ومهند ضيف أمام ميكروفون على المكسر خالد عيد، رئيس التحرير ونام الإعداد رانيا ناجي، والإخراج محمود محجوب. أنا جاي لك وناويها بضبة، وقتي العلبة بخبة، هتعمل ايه؟ هتسلم بعديها فقصة، وبجد أنا مش بهزة، هخاف ولا ايه؟ أنا جاي لك وناويها بضبة، وقتي العلبة تسمعوا من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. من القاهرة على 107.4 FM لسه نكمل معكم لغاية الساعة 6. أكثر من 25,000 تغريدة على تويتر تضمنها اسم رامي مالك، اللي حصل على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم بوهيميان رابسودي في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية. النهاردة تم إعلان الجوائز. معنا على التليفون عصام مالك ابن عم رامي مالك. مساء الخير يا عصام. مساء الخير يا رانيا، أهلا أستاذ أمينة. أهلا. أخبارك يا فندم؟ الحمد لله. وبالتالي أستاذ مهند. مهند والله يعني شخص مسالم جدا، وهبعته هو كمان يمثل في هوليوود يمكن يجيب لنا الأوسكار على شخصية. أنا دايما مواظب على البرنامج بتاعكم ده، ودايما على المناقشات اللي دايما بينكم والكلام ده. والله ده مزوح حضرتك، ما بقولك هبعته يمثل في الأوسكار، يمثل هناك يجيب لنا الأوسكار على شخصية البلطجي، شخصية المعاكس كده يعني مشاكس. لا واثق انه يجيب. ايوه يجيب حياته كده هيبقى. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن رامي مالك ابن عم حضرتك اللي حصل على جائزه الاوسكار. مين اللي شجعه لان هو يدخل مجال الفن والتمثيل؟ هو كده من نفسه طبعا، الموهبه بتيجي للواحد كده، وهو حب يخش التمثيل ودرس الاخراج، وكان بابا امنيته انه يطلعه دكتور او او او محامي، انما هو لا يعني رفض الكلام ده كله ودرس الاخراج وبقى ممثل. وتوفى عمي اللي هو سعيد ملك توفى في 2006 وشاف ابنه في التمثيل قبل ما يتوفى. طب يعني انا ملاحظه لكنه حضرتك مختلف عن اللكنه القاهريه، حضرتك منين وانتوا اصلكم منين؟ المنيا صعيده يعني. احنا من المنيا. طيب قلت لي مجال دراسه رامي الاساسي كان ايه من فضلك؟ الاخراج. وهل في جوائز قبل كده حصل عليها؟ حصل على جائزه الايمي اول واحده، وبعد كده جائزه الجولدن جلوب قريب، وبعد كده جائزه البافتا، وبعد كده الجائزه الاخيره دي اللي فرحت مصر كلها والوطن العربي. وبعدين تخيل حضرتك يعني كله. اكتر من 25,000 تغريده على التويتر حقيقي. من حقيقي. كلهم مصريين يعني وعرب بفخورين بالجائزه اللي فعلا. طب فاكر حضرتك ايه؟ اتفضل. سوري قطع. امنيتنا انه هو لما ينزل مصر يكرموا الرئيس السيسي. امنيتنا كده، لانه هو ابن مصر، وهو دايما في لقاءاته في امريكا بيتكلم عن مصر. هو فعلا بيزور مصر لسه ولا ما بيجيش؟ اخر مره كان في 2003. طيب يعني بيزور مصر على فترات متقاربة على فترات يعني. وبيتكلم عربي وهو ومصري لحتى النخاع زي ما بيقول. تفتكر ايه اول دور قدمه رامي مالك في السينما؟ لا انا مش ملم بالادوار بتاعته. بس في عندك روبر وفي حاجات كتيرة. والفرعون الصغير وليلة في المتحف وحاجات كتيرة يعني. انت عارف انه مالك بعد ما اعلنوا فوزه بالاوسكار راح عمل تويتر وقال فيها انا ابن مهاجرين من مصر، وانا من الجيل الاول في عائلتي الذي ولد امريكيا. يعني هو لم ينكر اصوله. امور ومش ناسينا ابدا، مش ناسي وطنه ابدا، وطن ابوه مش ناسي، لان بابا مهاجر في 79 واشترك في حرب 73، كان ضابط احتياط. ايوه. وكان من ضمن وكان من ضمن المأسورين، والحمد لله رجع. استاذ عصام انا بشكر حضرتك على سؤالك عليا اولا. اهلا يا فندم. ثانيا انا عايز بس اضيف حاجه، ان رامي رجع بعد التويته دي في تصريح لي برضه هو شخصيا، قال انا مصري حتى النخاع وبحب مصر. عموما مهند انا اتفقت انا واستاذ عصام خلاص ان احنا هنبعتك تمثل انت كمان في هوليوود، واكيد هتجيب لنا الاوسكار في دور المشاكس البلطجي. الشر. اكيد باذن الله وهينجح 100%. هينجح يا شوف، حتى استاذ عصام مش عارف ان انت يجي منك يا مهند. لا هينجح 100%. دي شهاده. شكرا استاذ عصام مالك ابن عم رامي مالك اللي حصل مؤخرا على الاوسكار. شكرا لحضرتك. عايزين بس نضيف حاجه يا مهند، وزاره الهجره المصريه هنأت على حسابها برضو على تويتر رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار، وقالت تهانينا للمصري رامي مالك اللي فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم الدراما، وكلنا بنهنيه بالتأكيد. ألف مبروك لك يا رامي وكل شعب مصر. كلك بتاع بتسمعوا من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية انت اقرب لمصر. لسه مكملين معكم من القاهرة على 107.4 FM. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن استضافة محافظة اسكندرية لأولمبياد الطفل المصري من خلال 5 مراكز بالمحافظة لاستيعاب أكبر عدد من أبناء المحافظات. هنعرف تفاصيل أكتر من دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة اسكندرية. مساء الخير يا دكتورة صفاء. مساء النور يا فندم، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. في البداية دكتورة صفاء، عايزين نعرف السادة المستمعين يعني إيه الأولمبياد الطفل المصري؟ أولمبياد الطفل المصري دي وزارة الشباب والرياضة بتنظمه بالتعاون مع مديريات الشباب في المحافظات. احنا هنتكلم على اسكندرية. دي عبارة عن صورة للمحاكاة الأولمبياد على شكل بطولة تنافس بين الصلايع، بيشارك فيها السن من 12 ل 15 سنة. احنا جهزنا 5 مراكز لاستقبال الأولمبياد، باستقبال أولادنا الصلايع من كافة أنحاء المحافظة. جهزنا مركز النصر، الحرمين، سموحة، الشلالات، الأنفوشي. هو بيقيد نفسه هناك، في أحد الزملاء موجود بيدخل بياناته كاملة على الموقع الإلكتروني اللي هي عاملة وزارة الشباب والرياضة. في مجموعة من الأوراق مطلوبة وهي موجودة على موقع الوزارة وعلى موقع المديرية. في مجموعة من الألعاب حيشارك فيها أولادنا، قدم بنين وبنات، سلة بنين وبنات، طايرة بنين وبنات، ألعاب قوة، وزب طويل، رمي جلة، عدو 50 متر، 100 متر بنين وبنات، ترايسون، تنس طاولة، كاراتيه. هو إيه قبل التنس طاولة إيه يا فندم؟ تنس طاولة، كاراتيه يا فندم. اللي قبل التنس طاولة حضرتك قلت إيه؟ ترايسون، لعبة الترايسون دي لعبة جديدة ولها اتحاد ولها منطقة لعبة. ممكن أولادنا اللي بيلعبوها هتلاقي الأعداد بتاعتها لسه منتشرتش، لكن هم عارفينها. في تايكوندو، سكواش بنين وبنات. دي مش شرط حاجات ان انت تبقى ان هو يبقى بطل، لا بالعكس، ده احنا عايزينه ان هو بس مجرد ان هو يشارك في اللعبه ويبقى موجود فيها. ده هدفها ان احنا بنجذب كل اولادنا الصلايع انهم يشاركوا في كافه الانشطه ويشغل وقتهم بصوره مفيده لهم وللمجتمع. وحقيقي خلال الفترة اللي فاتت احنا لقينا عدد كبير من الطلايع بدأت تسجل الأسماء بتاعتها وبدأوا يتوجهوا إلى مراكز الشباب. وبتمنى دي طريقة المشاركة دكتورة صفاء؟ هيتوجه إلى مركز شباب من 5 اللي احنا قلناهم. ما عايزين نذكر السادة المستمعين بيهم يا دكتورة؟ النصر، مركز شباب النصر إمبروزو في محرم بيه، مركز شباب الحرمين في مساكن الحرمين في منطقة المنتزه، مركز شباب سموحة في ميدان فيكتور عمانويل في سموحة، مركز شباب الشلالات في شارع السلطان حسين، مركز شباب الأنفوشي في بحري جنب قصر ثقافة الأنفوشي. كلها مراكز معروفة وولادنا هيتوجهوا للمكان. الولاد اللي بتشارك حضرتك سنها من 12 ل 15 سنه. هو مش شرط ان هو يكون بطل في اللعبه، بالعكس ممكن يبقى هاوي لكن يشارك فيها. فيها جوائز قد تصل الى اكثر من 500,000 للي حصل على مراكز متقدمه. الوزاره بترعاها بصراحه بشكل مهم جدا، ومعالي الوزير بيرعى الاولمبياد وادى توجيهات في المديريات كلها ان عايز اكبر اعداد من الولاد تشارك فيها، من الطلايع تشارك فيها. هي مش مفتوحه بس لاعضاء مراكز الشباب، بالعكس هي مفتوحه لطلبه المدارس، لمراكز الشباب، ازهر، نادي، اي حد ينطبق عليه الشروط وسنه من 12 ل 15 سنه هو موجود معنا. اقصى سن 15 سنه، البدايه من 12 سنه. من 12 سنه. طب يا دكتوره صفاء، هل المشاركه في الاولمبياد الطفل المصري بتؤهل المشاركه في الاولمبياد العالميه، ولا هي لمجرد مشاركه الاطفال وبدايه سن الشباب في الموضوع ده؟ هي الاول هي مشاركه، ان شاء الله احنا بنستهدف لاعداد بطل اولمبي. ان شاء الله يذاع عنها خلال الفتره القادمه تذاعها الوزاره، لكن احنا دلوقتي بنستهدف الولاد ان هي مشاركه، انها تشارك في نشاط في نشاط رياضي، هواياتها تبقى موجوده، المراكز تبقى تنزل ويبقى في اقبال على الالعاب. بنشوف طلائع كتير جدا عندها قدرات او عندها هوايات لكن هي مش عارفه تشارك فين يعني. تمام. لو فاحنا عشان كده الاولمبياد ده بيفتح المجال لكافه الطلايع انها تشارك معانا في هذا الاولمبياد. دكتوره، عايز اعرف من حضرتك بالنسبه للناس اللي هتشارك من خارج المحافظه، هل في توفير لاماكن اقامه ليهم؟ لا، هي كل محافظة، هو الأولمبياد على مستوى مصر كلها، فاللي موجود في كل محافظة يعني كل محافظة هتقيم الأولمبياد المصري، الطفل المصري في واحد، الطفل المصري فيها. ده أولمبياد بتنظمه الوزارة نفسها. تمام. الوزارة على مستوى المحافظات، بعد كده يبتدي يحصل التصفيات على مستوى المحافظات. تمام. يبتدي يتصعد لأعلى لمستوى القطاعات، يتصعد على مستوى الجمهورية، هو على مراحل. لكن كل المدريات، كل أنحاء مصر فيها أولمبياد. دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة اسكندرية، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في مبادرة أولمبياد الطفل المصري، مبادرة أكتر من رائعة تجاه النشأ اللي طالع من سن 12 ل 15 سنة. إن شاء الله تطلع بالشكل المشرف لمحافظات مصر كلها، وتطلع ترضي الطاقة اللي عند شبابنا من سن 12 ل 15 سنة. شكرا لك يا دكتورة صفاء. لما الطول يسبح بالعرض، ولما فيولي وتموت من البرد، أنا ممكن أحن عليك، حرجع لك زي ما أنت عايز، لما أكيد تتحول جايز، والخسران يشمثل بايز، أهدى وهرجع عليك. لما السما تنزل على الأرض، ولما الطول يسبح بالعرض، ولما فيولي وتموت من البرد، أنا ممكن أحن عليك، أرجع لك زي ما أنت عايز، لما أكيد تتحول جايز، والخسران يشمثل بايز، ههدى وهرجع لك. بالعرب أنا وإنت لازم ننهي، نتكلم لي بموضوع منهي، إذا جبنا آخرنا وده لسه بتسمعوا من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية انت اقرب لمصر. لسه مكملين معاكم من القاهرة على 107.4 FM. فقرتنا دلوقتي هم عن مجموعة من شباب الخير اسمهم فريق شباب الخير. هم مجموعة من الشباب المتطوعين اللي بيقدموا مختلف أنواع المساعدات للناس. نعرف أكتر عن فريق اسمه شباب الخير من عبد العال عبد العزيز وهو أحد مؤسسي فريق شباب الخير. مساء الخير يا أستاذ عبد العال. اهلا بي. في البداية عايزين نعرف السادة المستمعين ايه هو فريق شباب الخير, اتكون امتى, بيتكون من قد ايه, عددكم قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فريق شباب الخير هو اسمه من فعل فريق بنعمل خير, لان من 2008 مش تبع جمعية ولا اي كيان ولا اي حاجة, غير اللي احنا توحدنا على اننا نشارك في عمل تطوعي واحد يجمعنا حب الخير مش اكتر. بدأنا زي ما قلت عارف في 2008 كنا مجموعة من 4 أو 5 كمان. بفضل الله دلوقتي وصلنا المجموعة الاساسية 30. في المناسبات الكبيرة ممكن بنوصل 50 واكتر. ومستمرين على كده بفضل الله, طالما الدافع الاساسي بتاعنا ان احنا نشارك عمل خير, مش شرط نكون تبع اي جهة او اي كيان قد ما نكون نقدر نفيد عدد اكبر في كل مكان. نتعرف منكم بقى او اتعرف منك على نشاط فريق شباب الخير. هو الأنشطة زي ما تعرف بما اننا بدأنا في 2008 وكنا بادئين بامور صغيرة شوية. كنا بنروح زيارات زيارات المستشفيات. بفضل الله مع الوقت دلوقتي وصلنا ان احنا فتحنا دار تحفيظ للقرآن تبع الجمعية في الفيوم. دلوقتي في كل شتاء عندنا حملة لتوزيع المطاطين, عندنا يوم اليتيم ان شاء الله ويوم الأم قرب برضو بنعمله دايما كل سنة, وأسقف وتوصيلات مية وزواج عرايس يتيمات وكده الحمد لله. يعني هو النشاط مقتصر على الفيوم ولا في أكتر من محافظة؟ لا والصعيد وسوهاج كمان وكل قرى محافظة الجيزة والقاهرة كمان, يعني وكل أحياء القاهرة والجيزة. مسكين خط الصعيد أكتر منه, يعني أنكم متجهين ناحية بحري. متجهين ناحية الصعيد أكتر لأن الصعيد للأسف الدنيا هناك صعبة جدا, قليل قوي لما الناس بتوصل هناك. الكرة بتاعت الصعيد دايما يعني محذوفة ناحية الجزء الشرقي والجزء الغربي من الطريق الزراعي, فدايما في قرى جديدة بنروح نتفاجئ ان في المنطقة السكانية بتوسع اكتر كمان, وكل ما زاد في الجو العشوائي اللي بيتعمل كل ما زاد احتياج الناس. استاذ عبد العال عبد العزيز احد مؤسسي فريق شباب الخير, انتوا بتعرفوا ازاي ان في اماكن او اشخاص محتاجين الخدمات والمساعدات؟ بما اننا بقالنا فتره فالحمد لله بقى عندنا من الخبره اللي تخلينا ننزل نستكشف الاماكن ونستكشف كل منطقه يكون لينا حد فيها دليل يقدر يوصلنا للحالات اللي محتاجه, ويكون الدليل ده نفس تفكيره هو تفكيرنا, مش تبع حد معين ولا جهه معينه قد ما هو حد من اهل البلد او من اهل القريه او من اهل المنطقه مهموم زينا بانه ازاي يساعد الناس على قد ما يقدر, وهو ده بيكون دليلنا, وبيكون واحنا في نفس الوقت بنستكشف الدليل والمنطقه بندور دايما على الاحوج, لو لقينا منطقه احوج بنسيب دي وندور على غيرها. يعني طريقه جمع التبرعات يا استاذ عبد العال, هل عن طريق حساب, عن طريق صفحة على الفيسبوك؟ التبرعات بتبقى عينية ولا مادية أو عينية ومادية؟ هو ما فيش بشكل مباشر تبرعات عينية ولا مادية لأن احنا مش جمعية فمناش الحق القانوني نجمع تبرعات, قد ما بنحاول نعرف الناس ايه اللي بنفكر نعمله والناس تيجي تشارك بنفسها. يعني انت الشخص اللي عايز يتبرع يجي بنفسه بالضبط, وغير ان يجي نفسه كمان يحس بطعم حلاوة مساعدة الناس احسن ما يكون بيتبرع فلوسه بتروح فين, او يكون بيتبرع من خلال حساب وهو في نفس الوقت يقول ان كان احنا عايزين نشجع الناس ان هي المساعدة ما تكونش مجرد فلوس بتدفع قد ما يكون انت نزل نفسك تشوف الحالات هتعرف الناس محتاجة ايه. الناس كتير مش محتاجة مش مجرد فلوس, في ناس كتير محتاجة حد يسأل عليها كمان مش بس الشق المادي. أستاذ عبد العال عبد العزيز أحد مؤسسي فريق شباب الخير, شكرا لحضرتك. قلبي يا حبيبي القلب محتاجك، انا برضو اللي بلدي سودت عذابه في غيابك، البعد النهاية حلت تشكيك يا عيني، اللي نسيني انت كده لي خليك على طول قصاد عيني ترضيني وكفاية. هنرجع نكمل مع حضراتكم من القاهرة على 107.4 من 10 FM بعد نشرة الساعة 5 كلام في الصحافة المسلسل 5 وربع، هنرجع لكم الساعة 5 ونص. بتسمعوا من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. لسه مكملين معكم من القاهرة على 107.4 FM، فقرتنا دلوقتي عن نموذج لسيدة برضو دخلت مجال من مجالات مهن الرجال. تكلمنا عن مجال السباكة واللي السيدات اقتحمته، اتكلمنا عن مجال النجارة اللي السيدات اقتحمته، اتكلمنا عن مجال صيانة السيارات برضو واللي السيدات اقتحمته. دلوقتي هنتكلم عن مهنة كوافير الرجال برضو السيدات اقتحمته. معانا دلوقتي عبير اللي بتشتغل شغلانة غير تقليدية وهي زي ما قلنا كوافيرة رجال. مساء الخير يا أستاذ عبير. أهلا بحضرتك. في البداية نعرف من حضرتك ونعرف السادة المستمعين ايه سبب اختيارك لمهنة كوافير رجال، رغم ان المتعارف عليه ان ست يعني كوافيرة سيدات. اي طب إيه؟ لا عادي، انا شغلنا من ضمن الشغلات، يعني ما لها علاقة بالراجل او الست، هي ليها دعوة بالشغل. انت عايز تشتغل في اي مجال انت بتحبه او بتشتغل من مجال ان انت بتبقى عايز تعمل فيه، تشتغل من باب الرزق يعني. ايه سبب اختيارك ليها بقى؟ لا هو ما كانش ليها سبب، هو انا كنت بدور على شغل وهو ده اللي بالنسبه لي قال لي موجود يعني مكان فيه. ده من قد ايه يا استاذ عبير؟ الكلام ده من 97. من 97 وانت شغاله كوافير رجال؟ الاماكن اللي انا اتنقلت فيها كلها كانت كوافيرات رجال. لكن ما عندكيش مكان خاص بيكي؟ عندي مكان في مدينه نصر. اتعلمتي المهنة بقى على ايد مين؟ لا انا ما اتعلمتهاش على ايد حد. هو المهنة من الاول انا بديتها حاجة اسمها من الكاريست رجالي. اتعلمت بداية المهنة ان انا اعرف اشتغل ازاي واتعامل ازاي في الشغلنا. وبعد كده بقى دخلت اتعلمت بقى يعني شوية مع الزباين شوية في البيت كده يعني عشان الايديه تمشي بس مع الشغل. وبعد كده من ما اتنقلت بقى من مكان لمكان ورحت الزمالك قعدت فيه 11 سنه. يعني ده من اكثر الاماكن اللي هي علمت معايا. اذا كان في استاذ عبير نحاول الاتصال مره تانية بالاستاذه عبير احد الممتهنين لمهنه كوافير الرجال. تجمعني بيه فرصة عمر ضيعها ليه مش معقول عيني قدام عيني بكتر من اللي حلمت. نرجع مرة تانية للأستاذة عبير السيدة التي تعمل كوافير للرجال. أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذة عبير. أهلا بحضرتك فندم. حضرتك كنت بتقولي انك قضيتي 11 سنة في الزمالك وعايز بس اقف عند نقطة. حضرتك قلتي انا اتعلمت مع الزباين وتعلمت في البيت. كنت بتحلقي لمين بقى؟ اكيد لجوزي يعني. يعني ده يعني اكيد صبر. لا هو صبر كتير قوي كمان. طب لما القصة كانت بتبوظ منك بقى وانت بتحلقي له بقى كان بيعمل ايه؟ لا بداية انا بدأت بالدقن يعني ما كنتش داخل على الشعر على طول. بداية انا دخلت على الدقن يعني لان انا كنت بشوف الصناعية ماسكة الموس فكنت بحب استعمال الموس يعني ماسكة الموس وعلى الوش وما بيعورش حد فالحكاية خلتني بقيت مشدودة ليها جدا. ما الدقن دي الدقن واستخدام الموس ما ده اخطر من الراس يعني. طبعا قريبة من الرقبة. لا مثل الدرجة دي هي اكتر من ناحيه ان هي وانت ماسك سلاح في ايدك فالسلاح ده لازم تبقى انت متحكم فيه جدا علشان ما يعورش اللي قدامك وما يجرحوش. وفي نفس الوقت انت لما بتعمل حاجه كويسه بتبقى مبسوط منها. حضرتك دلوقتي ليكي مكانك لما بيجيلك بقى اي عميل جديد وبيدخل يلاقي اللي موجود جوه الكوافير واحده ست رد فعله بيبقى عامل ازاي؟ بيتقبل الموضوع ما بيتقبلش الموضوع يروح خارج ماشي ولا ايه اللي بيحصل؟ لا هو انا من بدايه الشغل انا زي ما انا قلت لك انا بدات في المهندسين وبعد كده اتنقلت للزمالك وبعد كده رحت على مدينه نصر. كل الجست اللي هناك دول ناس بتسافر بره وبتشوف اللي بتقف في الكوافير الرجالي واحده ست هي اللي بتشتغل فما كانش بالنسبه لهم في استغراب. بس في لسه في ناس يعني بتستغرب شويه بس خلاص بقى بتدوب مع الوقت عارف اللي هو ايه بتقتنع ان انا ممكن اقف اشتغل فما عندهاش مشكله ان هي ممكن تسلمني ابنها تسلم لي جوزها تسلم لي هي نفسها. بس فتعرف يعني الحته دي. استاذه عبير حضرتك عندك اولاد؟ معايا مصطفى عنده 20 سنه ومعايا عبير عندها 13 سنه. عايز اعرف برضو رايهم ايه في شغل ماما؟ لا رايهم مبسوطين جدا جدا بشغل ماما يعني بالذات بنتي يعني. ابني نوعا ما يعني مش بيحب شغلانه بس هو مش حاببها يعني. انما بنتي هي اللي حباها. ولو عايز تكلمها انا ممكن اديها لحضرتك تكلمها. يا ريت. ماشي يا عبير. استاذ عبير حضرتك معايا؟ معاك. عبير شيرب اوسا. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عبير الصغيره؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واحنا بنتكلم دلوقتي عن شغل ماما. ماما قالت لي ان انت عندك 20 سنه. 20 ايه؟ 13. 15؟ 13. 13 معلش انا اسف. طيب 13 سنة من عمرك أكيد وانت صغيرة كنت بتشوفي ماما وهي نازلة الشغل وهي راجعة من الشغل. أكيد انت كنت بتروحي لها الشغل. أنا كنت بروح معاها معظم الوقت. كنت بتروحي تشتغلي ولا تروحي علشان هي خايفة عليكي فواخدك معاها لحد ما ترجعوا مع بعض؟ لا كنت بروح أقعد يعني أجيب على حضرتك. صديقاتك بقى وزميلاتك عارفين طبيعة شغل ماما؟ كلهم الحمد لله. واجهتي أي نوع من الانتقاد ولا دايما فخورة بشغل ماما؟ انا فخوره بس اكيد واجهت نوع كبير جدا من الانتقادات. وكنت بتواجهها ازاي؟ يعني ما حدش ليه دعوه والحرام والحلال ده اللي ربنا مش ليكي. ودي شغله بس. عبير انت متاكده ان انت عندك 13 سنه؟ والله عندي 13. اصل دي دماغ حد كبير قوي ما شاء الله. ربنا يخليك يا عم. طيب خلينا نتكلم بصوره عامه بقى لما تكبري لو اتيح ليكي ان انت تدخلي نفس المجال هتدخلي؟ حضرتك انا في الاجازه ان شاء الله هنزل محل واشتغل مع ماما. لا لكن انا بتكلم لما تتخرجي بقى وتبقي مؤهله ان انت تدخلي سوق العمل هتختاري ان انت تفتحي مشروع كوافير رجالي؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. يعني انت دلوقتي ملمه باحدث صيحات التسريحات الخاصه بالشباب والولاد وكبار السن يحبوا يحلقوا ازاي وصغيرين يحبوا يحلقوا ازاي؟ بس حضرتك يعني الحاجات دي مع الممارسه مش مع ان انت تتفرج على فيديوهات لان معظم الفيديوهات بتبقى كدابه. طيب فانا بالنسبه لي الموضوع يعني ممارسه احسن. بما انك مواكبه اكيد طبعا انت عندك اكاونت على الفيسبوك اكيد بتشوفي فيديوهات على اليوتيوب زي انت ما بتقولي او اي مواقع تانية، هل بتساعدي ماما انك بتقولي لها الموضة بالنسبة للشعر الرجال شكله عامل ازاي، الدقن شكلها عامل ازاي، ولا بتكتفي ان انت تتفرجي بس؟ لا لازم اقول لها طبعا على الحاجات دي. وهي بتستجيب ليكي ولا لا؟ تجيب طبعا وبتقولي هشوف وهعمل وهجرب بتجرب في اخويا اصلا بتجرب. هي في الاول انا لسه كنت هسالك، هي اول ما كلمتها قالت انا كنت بجرب في بابا تمام. هي جربتش الاثنين. طب ما جربتش يعني ما حاولتش تقرب منك خالص؟ لا انا في مره قصت لي قصه صغنطوطه كده بس كانت شكلها وحش قوي. انا حي فيكي صراحتك يا عبير. دايما يا رب موفقه ودايما يا رب ماما موفقه، وزي ما بيقولوا كده ابن الوز عوام، فمستنيين اصغر كوافير رجالي في مصر ان شاء الله باذن الله بتقدم احدث صيحات الموضه بالنسبه للقصات للرجال وللشباب سواء كان شعر او دقن. استاذنك ارجع اكلم ماما. حاضر اتفضل. استاذ عبير رجعنا لحضرتك مره تانية، ربنا يحفظ لك عبير الصغيره ورجاحت عقلها ودماغها الكبيره. يعني عايز استغل وجود حضرتك، كتير من المستمعين بيروحوا يحلقوا عادي في صالون الرجال وبيستخدم الأدوات اللي موجودة عند الحلاق، إزاي إحنا نقدر نحافظ على نفسنا خاصة إن أدوات الحلاقة هي من أكتر الأدوات نقلا للأمراض؟ بص حضرتك أنا احنا دلوقتي أو بقالنا فترة المهنة بنستعمل اللي هو الموس اللي هو الشفرة اللي بتتغير اللي هي الخاصة دي. دي بتستعمل مره واحده وبتترمي. تمام. المكان بيتعقم لو مثلا انا بحلق دقن او الصنايعي اللي عندي بيحلق دقنه بنلبس جوانتي في ايدينا علشان الشغل يبقى ايه، لو حصل طبيعي ممكن يحصل جرح في الدقن ممكن تبقى حبايه تتفتح فلا تنقل انا تلوث ولا تنقل للزبون تلوث مني انا، يعني ممكن انا يكون عندي حاجه وما عندوش حاجه. تمام. فدي احنا بنتعامل فيها ان احنا نعقم العده كويس جدا وبيتول بقى وبيتول هو المطهر الكحول اي حاجه داخل الكوافير الرجالي لازم تتعقم كويس جدا جدا جدا قدام الزبون، واحنا بعد ما هو الزبون بيخلص ما بنشتغلش بيها تاني، بنشتغل بادوات تانية لغايه ما هي تاخد الدوره بتاعتها في التعقيم. تمام. يعني تقولي للي داخل مثلا صالون حلاقه يحلق دلوقتي لو شفت ايه ما تحلقش؟ لو شاف المكان مش نظيف ما يقعدش، لان لو اي حاجه في المكان مش نظيفه اكيد اللي واقف شغال ما هو كمان مش نظيف. دي اكتر حاجه ممكن اقول لاي حد يكون داخل مكان الحلاقه بالذات، يعني هو اكتر حاجه ممكن تنقل الامراض بصراحه. يعني بما ان حضرتك اكيد طبعا اكيد ليكي زميلات كوافير سيدات؟ لا ما فيش. انا ماليش علاقه بالسيدات خالص خالص. يعني خالص. مفيش ما يعني مالكيش زميله او صديقه فاتحه كوافير سيدات؟ لا كان ليا واحده فاتحه جنبي في مدينه قصر واللي خلاها تصاحب عليا ان انا كنت مسميه المحل بتاعي عبير نيلز في الاول خالص فهي فكرت ان المحل حريمي فدخلت تعرف عليا فلقيت ان هو رجالي فيعني فهمتها بقى احنا يعني انا بعمل ايه وهي مثلا يعني الشغل غير شغلها خالص. انا كنت يعني عارف اللي هو غير المهنه بعد هي فكرت ان انا فاتحه جنبها بقى نفسها وانا حاجه وهي حاجه تانية خالص. انا كنت بسال حضرتك لسبب كوافير السيدات او كوافير السيدات، طبعا السيدات الشغل في شعرهم وكل حاجه تغيير صبغه وقص ومش احنا ابسط صح؟ لا الرجال ابسط بكتير. طيب. بكتير جدا. لا ابسط، وحتى الغلطه عند الراجل لو انا غلطت مثلا في الشغل معاه ما يعني ما بتبقاش الغلطه جامده زي في الحريمي بتتداري يعني ممكن تتعالج انما في الحريمي بتبقى لا لازم بيعيط ما جربت طب عايز اسال حضرتك، لما بيجي لك شاب شعره طويل واخد القرار ان هو يحلق شعره، طبعا حضرتك هو بيتكلم معاه ان انا بيبقى صعبان عليا الشعر، بيبقى انا مش شعري حلو بيبقى الواحد صعبان عليه ان هو يعني ياخد القرار ان هو يشيله. لا هو بيجي لك وهو متردد لا بقنعه ان هو لو يعني ما دامك وشه ماشي مع شعره ما يتضايقش، لا بالعكس يهذبه ويخليه بره طويل، بس ايه يبقى في حدود ان هو شكله يبقى كويس. وفي ناس ما بصراحة بتيجي تشيل على طول، ما بتاخدش رأي حد، واخد القرار على طول. واخد القرار على طول، فبيشتغل على طول. احنا بنتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح في مجالك وتثبيت نفسك، والفرع اللي عندك يبقى 10 فروع بثقافة التأمين والنظافة اللي موجودة عند حضرتك، ومستنين عبير الصغيرة برضو أصغر كوافير للرجال في مصر، أستاذة عبير التي تعمل كوافير للرجال. شكرا لحضرتك. بتسمعوا من القاهرة على 107.4 FM مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. لسه مكملين معاكم من القاهرة على 107.4 FM. خلاص قربنا نوصل لختام فترة. عايز أقول لك صحيح، شوفي الفترة بتاعت الأستاذ عبير، انا كنت قاعده اسمعك وانت بتتحاور معاها، وحاسه ان انت مهند قاعد دلوقتي على كرسي الحلاقه، وهي بقى بتقص لك شعرك وانت قاعد بتتكلم. لانه دايما معروف انه الحلاقين بيحبوا الكلام كتير. هم طويلين التاكسي يعني. لا هو خش نام. يعني ايه خش عند الحلاق نام على طول؟ انت بتتحن الحلاق خش نام. هو هيصحيك يقول لك خلاص قوم يلا حاسب وامشي. بلاحظ يا مهند ان الناس عند الحلاق يقعدوا، والكوافيرات برضو في صالونات الحريم يرخوا، حتى اللي بيعمل واللي اللي بتقص شعره. اخدتي بالك من لما بتقول الغلطه بالنسبه لقص الشعر عند الرجاله بتدارى؟ يعني احنا فعلا ما بناخدش بالنا اصلا ان حصل غلطة على فكرة. يعني لو تقصت قصة الشعر اتقصر ولا حاجة ولا نقرة كده في الراس ولا حاجة نقرة انت متخيل ان انا اروح لكفار يعمل لي نقرة في راسي؟ انا لسه كنت اقولك بقى نيجي عندكم بقى لو عمل درجة لون شعرك افتح او اغمق درجة. انا مش بتكلم في نقرة كمان. نقرة امشي منقرة يا وانا مثلا كده يعني لو عمل درجة افتح او اغمق يعني انتوا بتنهاروا صح؟ لا طبعا مش ينفعش امال يعني احنا رايحين الكفر طب ما نخلص نقعد في بيتنا ونعمله طب ما هي درجة افتح او درجة اغمق مش قضية يعني مش قصة. لا بتنعكس الشيد بتاعها الشيد اللي هو الظل بتاعها بينعكس الظل. على مش الشادو لا الشيد اللي يعني بينعكس على اللون بتاعها كده بينعكس على طب ما تخشوا فرن اعملوه فرن يعني اختاروا اللون بالكمبيوتر فعلا انت بتقول فيها إيه على فكره دلوقتي في ابلكيشنز تطبيقات انت بتصور نفسك وشك كده بس ايه يعني شعرك ملموم وانت بقى تبتدي انك تحط التسريحات هي محطوطه اوريدي في الابلكيشن وبالالوان بتاعتها فتشوف ايه اللي يليق لك وتاخده وتوديه بقى للكوافير تقول له انا عايز الشكل ده اخده ايه بقى اوديه للدوكو بتاع الكوافير ايه كده خلاص انت براحتك بقول لك ايه عايزين قبل ما نقفل بسرعه نشكر كل اصحابنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي تفاعلهم معانا حنان اللي كانت غايبه عننا الاسبوع اللي فات خدت بالك ان الصفحه اليوم الاربعاء اللي فات كانت مظلمه حنان ما كانتش موجود حنان مين حنان من فريق يا مهند اهلا بيك يا حنان الحمد لله على السلامه لا الثلاثي كان اسمه ما هي حنان لا والله حنان وايه وايمان عبد الحليم ايمان عبد الرحيم عبد الحميد انا اسف ماشي فاضل لك مره كمان تاخدي جنيه ها ايمان عبد الحميد ايوه وحنان والثالثه دي بقى هي اللي انا عايز انت بتسال عن الثلاثه التانيين اللي هم ولاء فوزي هم فين ولاء ما تصدق فعلا غير الاسبوع اللي فات وهتلاقي فرح اللي كانوا بيشتروا لها ولاء هي اللي كانوا بيشتروا لها الفستان واثنين صاحباتها كمان طب استنى بس طمنونا عليكم طمنونا عليكم طارق شطر شكرا خالد سلام محمد اوراني وائل حسن ايمان عيد محمد قميحه خالد المصري اسمه مش عارفه اقراه ايه دي نعم برده مش عارفه صوفيا كوين صوفيا كوين ومحمد حواس وعزه الصناديدي وخالد عوض ميرسي جدا لذوق حضرتك رشا حافظ حبيبتنا وسونا بيلا ومحمد صلاح محمد صلاح على فكره مقموص منك يا محمد ليه بقى كابتني مقموص منك ليه يا